السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة حول انتشار المواقع الإباحية. بعض المواضيع المرء يصيبه الحياء أن يطرقها، ولكن كما قيل مكره أخاك لا بطل. المواقع الإباحية التي تعرض هذه المواد، سألني أحد الإخوة أن أتحدث عنها، فأجريت مجموعة من الأبحاث وحقيقة خرجت بنتائج صادمة نوعا ما. يوجد حاليا كما رأيت في بعض المواقع النفسانية التي تتحدث عن خطورة هذه المواقع، يوجد 4.2 مليون موقع إباحي. حقيقة ذهلت من الرقم، وأتمنى أن أكون مخطئا في القراءة أو هم يكونون مخطئين في العد. هذه المواقع كلها تنشر هذه المادة المدمرة. هناك إجماع من النفسانيين في الشرق والغرب أن هذه المواد ضارة جدا على النفس والجسد، ويذكرون لها أضرارا كثيرة غير الأضرار التي نتحدث عنها، كالبعد عن الله والوحشة بينك وبين الله تبارك وتعالى، والوحشة بينك وبين الطاعة. يذكرون آثارا تتعلق مثلا بضعف المقدرة، تتعلق بضعف التواصل مع الناس، الاكتئاب، القلق، خصوصا على الرجل مثلا. هناك آثار أعظم في الواقع. ففي الواقع هذه المواقع تدمر الإنسان تماما في المراحل المتقدمة من إدمانها. ومقابل 4 مليون موقع هذه، لا يوجد إلا أقل من 1 على 1000 من المواقع علاج الأدمان، إدمان الإباحية. والله يا أخو، حين تقرأ تجارب المتعالجين التي تنشر في المواقع سواء في الشرق أو في الغرب، حتى في الغرب هناك عيادات كثيرة وهناك فيديوهات توعوية كثيرة جدا عن خطورة هذه الأمور، حين تقرأ هذه تصيبك غصة. كثير منهم يتكلم بحزن وشجن عما أصابه، وعن تلك الحالة التي بدأت بنشوة وسعادة ثم تحولت إلى اكتئاب وحزن وجاءته بعكس مقصوده، يعني عكس ما أراد تماما. هو أراد شيئا فأخذ عكس هذا الشيء. كثير منهم خلاص لم يعد يستطيع أن يعيش حالة المودة مع الجنس الآخر. كثير منهم خلاص فقد المقدرة على أن يكون إنسانا قادرا على التكاثر. فهذه مواقع، إن صح التعبير، مواقع إرهابية واقعا، لأن القتل ليس فقط قتل النفوس، أيضا هذا قتل السعادة، قتل الراحة النفسية باستغلال الشهوة. وكثير منهم، كثير من يدخل تحت السن القانونية، يعني كثير منهم متوسط الأعمار 11 عاما، 12 عاما، 13 عاما. وهنا نفكر في قصة إبليس مع الأبوين ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، يعريهما الشيطان، ولم تحصل تعرية واضحة في مثل هذا الزمان. آدم عليه السلام قيل له: وكلا منها حيث شئتم رغدا، كل الجنة كانت له مباحة إلا الشجرة. فجاءه إبليس وقال له: هذه الشجرة هي التي فيها مطلوبك. هذا أمر يتكرر معنا يوميا، وهذا الذي يتكرر مع الناس عموما. الله عز وجل يبيح مباحات كثيرة وتبقى محرمات قليلة، فيأتي الشيطان ويوسوس له أنه في هذا المحرم المنى والبغية. فحين تقع بهذا المحرم تحرم حتى من المباح، كما حصل لآدم وحواء حين أهبط من الجنة، كان قريبين من الله فأهبط، حصل نوع بعد. الله المستعان. هناك عبرة هامة جدا في من هذا السياق.